بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وهذه الترجمة تشتمل على أمرين: الأمر الأول تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني في الأعمال، كما نبه البخاري تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وقد ذكرت فيما مضى أن شعب الإيمان كما في الحديث الصحيح 64 شعبة أو 74 شعبة، فالمرء يفضل غيره بقدر ما يعمل من شعب الإيمان. فالإيمان أصل ذو شعب، منها فرائض ومنها سنن، وإن شئت فقل منها واجبات ومنها مندوبات. وهذا التفاضل في الدنيا شامل لجميع أهل الإيمان، سواء كانوا بررة أتقياء أو ساقة استوجبوا دخول النار، فمن الله عليهم بالشفاعة أو بمحض رحمته من غير شفاعة، لأنه متقرر عند أهل السنة أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية لكن تسلب كماله. ولهذا من أصول أهل السنة في الفاسق الملي، يعني الموحد الذي يعمل المعاصي من الموحدين، يعمل كبائر الذنوب من الموحدين، فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو الحكم الدنيوي. وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا واضح من نص الحديث، وذلكم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد جاء هذا الحديث مطولا في بعض أبواب الصحيح، وفيها أن الله سبحانه وتعالى يأتيه أهل الجنة فيقول: يا رب، ما لنا لا نرى إخوانا لنا كانوا معنا يصلون ويصومون، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فاشفعوا في كل من وجدتم فيه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال كذا كذا كذا. فإذا ضممت طرق هذا الحديث وما في معناه من أحاديث الشفاعة ظهر لك مراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال أو في العمل. فالذي في قلبه مثقال حبة من خردل دون من في قلبه مثقال نصف دينار، ليس كذلك؟ هذا لا شك في أحد. فأهل الإيمان متفاضلون في الدنيا ومتفاضلون كذلك في الآخرة. الأمر الثاني وهو يتضمنه الباب إشارة، وإن شئت فقل هذا الأمر الذي هو الأمر الثاني يتضمن شيئين، أحدهما نصا والآخر إيماء أي إشارة وتنبيها. فالنص في قوله أخرجوا يعني بالشفاعة، فهو إذن هذا الحديث دليل على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، وهذا ضمن أصول أهل السنة والجماعة، ضمن أصول أهل السنة والجماعة. فالشفاعة في أهل الكبائر، أو إن شئت فقل الشفاعة في من استحق العذاب أو نال العذاب، ثابتة عند أهل السنة والجماعة بشرطين، أحدهما إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوع فيه. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الشيء الثاني وهو ما تضمنه الباب بالإشارة، ما هو؟ أن التوحيد عاصم من ماذا؟ التكفير. هذا رد على المكفرين، لأن الكافر خالد في النار مخلد فيها أبدا لا يخرج منها أبدا، أليس كذلك؟ فلو كانت المعاصي بمطلقها تكفر العاصي لما خرج هؤلاء من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا الحديث يتضمن شيئين، أحدهما مقصود الترجمة، والآخر منقبة للفاروق رضي الله عنه. ونبدأ بالثاني الذي هو منقبة الفاروق رضي الله عنه، شهد له بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في من رأى من أهل الإسلام زيادة عمر، وذلك أنه يجر قميصه، يجر ثوبه، ففسرها بالدين. هذه شهادة لعمر رضي الله عنه على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. هذه الشهادة يوضح ذلكم أيها المسلمون والمسلمات أحاديث أخرى جاءت بفضل الشيخين عامة وفضل أبي بكر خاصة، ومقتضى تلكم الأحاديث تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على الناس جميعا بعد النبيين والمرسلين. فأرغم الله أنوف الرافضة. الأمر الأول الذي هو مقصود الترجمة، تفاضل أهل الإيمان في العمل. هذه رؤية، والمتقرر عند أهل السنة أن رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وحي من الله، وحي من الله. فإذا هذا مما أوحى ربنا جل جلاله وعز ذكره إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يبين من ذلكم العرض أن أهل الإيمان متفاضلون، أهل الإيمان متفاضلون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم أعلى المنازل من الإيمان والتوحيد بفضله ورحمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أقول فيما يظهر والعلم عند الله أن ذلكم الرجل رضي الله عنه رأى أخاه شديد الحياء فكأنه أشفق عليه ويدعوه إلى التخفيف وأن يقلل. هذا أولا. وهذا الصنيع من ذلكم الصحابي مع أخيه رضي الله عنهما أمر جبلي فطري. فالأخ مع أخيه، والوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، كل يشفق على الآخر فيما يرى أنه زاد فيه عن الحد المطلوب. ولكن العبرة بميزان الشرع لا بمنظار العقل. فأحيانا يحدث من الإنسان مبالغة في الإشفاق على من هو قريب له أو صديق تحمله على الزيادة، يزيد في الشفقة، فقد ينهاه عما فعله من الكمال. وهذا الاجتهاد هو مأجور عليه ما دام أنه لم يتعمد ثنيه عن عمل صالح له فيه عند الله رفعة وزيادة حسنة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وقد أشرنا إليه آنفا، بأن العبرة بميزان الشرع في الأوامر والنواهي لا بمنظور ماذا؟ العقل. ميزان الشرع لا منظر العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، فالظاهر أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلكم الحي محق فيما كان يثنيه عنه أخوه ويعظه بتركه، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. فبان بهذا الحديث مع ما سبق أن الحياء خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه. والحياء أمر قلبي، لكن تظهر آثاره على أقوال الإنسان وأعماله. فالناس يدركون أن فلانا من الناس لا يستحي، لماذا؟ لأنه لا يمتنع عن قبيح من الأقوال والأعمال، لا يستحي هكذا. فإذا أطلقت فلان لا يستحي يعني أنه سليم بريء، لكن إذا قرنت لا يستحي من الحق فهذا محمود، هذا محمود. وقد وصف الله ذلك بنفسه فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي حديث أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق الحديث. فإذا الحياء هي خصلة يهبها الله من يشاء من عباده. ماذا؟ ما أثارها؟ خصلة يهبها الله من يشاء من عباده تمنع من كل قبيح قولا أو فعلا. هذا هو حد الحياء الذي يمكن أن يدركه كل إنسان. والناس كما قلت يقولون فلان حي، فلان حي، وفلان لا يستحي هكذا، لأنهم جربوا الصنفين من الناس فعرفوا من هذا تورعه وإحجامه عن القبيح من الأقوال والأفعال. وقد يترك حقا له، قد يترك حقا له استحياء، وعرف أن فلان سليط. والخلاصة أن الحياء قسمان: حياء محمود وهو ما ردع عن قبائح الأقوال والأفعال، وحياء مذموم وهو ما يجعل الإنسان يحجم عن قول الحق مع القدرة عليه، لكن يجب أن يكون مقيدا بأمن الفتنة، يجب أن يكون مقيدا بأمن الفتنة. إذن قول الحق يجب أن لا يستحي المرء منه وأن يصدع بالحق، لا يخاف الله لومة لائم، لكن يجب أن يراعي ماذا؟ أولا قواعد الشريعة، قواعد الشريعة، ومن ذلك درء المفاسد، النظر في المصالح والمفاسد ولا يطلق هكذا. والأمر الثاني القدرة على ذلك، قد لا يقدر. وبهذا الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، ها ماذا قال؟ يهجم، قال فليغيره بيده. اكتفى بهذا؟ لا، فإن لم يستطع فماذا؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فماذا؟ فبقلبه، وذلك أضعف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هات الآية من المصحف ونظيرتها، سورة التوبة. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هات الآية الأخرى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. جميل. هاتان الآيتان علم لديكم بني من المسلمين والمسلمات أنهما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، وقتال المشركين من السنن المحكمة إلى قيام الساعة، لكن أجمع أهل السنة أن ذلك لولي الأمر، وهذا هو جهاد الطلب، تجيش الجيوش وتجنيد الجنود وعقد الألوية وإعداد العدة، هذا لقتال الكفار والمشركين الذي هو جهاد الطلب هذا منوط بولي الأمر من المسلمين، هو الذي جعل ذلك إليه، فليس لأحد أن يقيمه فضلا عن أن يدعو إليه. ولسنا في مقام يمكننا من تفصيل الجهاد وبيان أقسامه، لكن هذه إشارة لا بد منها، لأن كثيرا من الناس يوزعون المنشورات والمقالات داعين إلى الجهاد والقتال غير ناظرين في ذلك إلى إجماع أهل السنة وما اتفقوا عليه وما أصلوه بوصوله. هذا أولا. ثانيا، اتفقت الآيتان على أن تعليق الأخوة في الدين كما الثانية وتخلية سبيل المشركين على ثلاثة أمور. أعيد، في الآية الأولى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيل المشركين، وأنظروا لا تستعجلوا، وفي ثانية ذكر الأخوة في الدين، أخوتهم في الدين، لكن تخلية السبيل في الآية الأولى والأخوة في الدين في الآية الثانية هل ذلك مطلق أو مقيد؟ مقيد، مقيد بثلاثة أمور وهي التوبة وإقام الصلاة وإيتاء ماذا؟ الزكاة، وإيتاء الزكاة. فإذا حصلت هذه الثلاثة الأمور كف عنهم وخلي سبيلهم وكانت لهم الأخوة في الدين. فهمتم مرادي أيها المسلمون؟ فهمتم هذه العبارة؟ وها هنا سؤال، ما المراد بالتوبة؟ هل إذا قال الكافر أنا تائب إلى الله فخلوني؟ يا جماعة، هل هذا كافر منه؟ ها؟ قال الكافر يا جماعة الخير يا مسلمون أنا تائب خلوني، كان يشرب الخمر، كان يزني، كان يسرق، كان إلى آخره، وقال يا جماعة الخير يصرخ بأعلى صوته أنا تائب إلى ربكم، أنا تائب إلى الله، تائب وربكم أنا تائب. هل يكفي هذا منه؟ إذن هل التوبة مجملة أو مبينة؟ وما بيانها؟ مبينة. ما بيانها؟ في الحديث، سمعتم؟ في الحديث. ما بيان التوبة في الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وماذا؟ وأن محمدا عبد الله ورسوله. إذن هذه التوبة فبان بضميمة الآية مع الحديث أن التوبة هي إعلان التوحيد وترك ماذا؟ الشرك. فهمتم؟ ما هو واحد يروح لأوروبي أو أمريكي كذا ويقول له يا هذا يا جار الخنزير حرام، والله حرم الخنزير، ويقول خلاص أنا سلمت معك، والله صحيح، والله الخنزير في جراثيم قاتلة تصيب بالسرطان وتتلف الكبد وما أدري إيش تسوي. لا ما ينفع هذا، يشهد الشهادتين أولا، حتى لو صلى، لو صام، لو زكى، لو إلى 70 شعبة. فهمتم؟ ما ينفع. أولا يعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبهذا ثم كذلك لا يكفي أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ يعرف معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله. طيب قلت وأشهد أن محمد رسول الله، ما معناها؟ أني أتبعه في دين الله لا أتبع غيره. هذا أولا. ثم تذكر الأمور الأربعة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذه هي التوبة. فهمتم هذا؟ ولهذا قرر أئمتنا مستدلين بالكتاب والسنة قرروا فيما قرروا من شروط التوبة، من شروط الصلاة، الإسلام. الإسلام قالوا والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح هذا التقرير والبيان أو لا؟ طيب، هذه الخصلة الأولى من الحديث بيان لماذا للخصلة الأولى في الآية، وهي ماذا؟ التوبة. بقية الحديث واضح. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب ما تمم ذلك؟ قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم لله بحق الإسلام. هنا سؤال والجواب مني، لكن أرجو من أبنائنا المستمعين والمستمعات أن يتنبهوا إلى السؤال. على أي شيء علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال؟ على أي شيء؟ على ثلاثة أمور، وهي الشهادتان وماذا؟ وإقام الصلاة وماذا؟ وإيتاء الزكاة. وما علق على أشياء فلا بد من استكمالها. سمعتم؟ يعني لو قال المعلم لتلميذه أو المعلمة لتلميذتها الجائزة 50,000 ريال مثلا بثلاث أمور، وهي التبكير إلى الحضور حتى آخر العام، والنجاح بتقدير ممتاز، والعلامة الكبرى في المواظبة والسلوك، فبكم شرط يا مستمعون ومستمعات؟ كم شرط؟ ثلاثة شروط. لو اختل واحد منها يحصل على الجائزة أو لا؟ ها؟ ما يحصل على الجائزة، يحضر كل يوم مبكر لكنه نجح بتقدير جيد جدا. لا بأس، حضر كل يوم مبكرا ما تأخر ونجح بتقدير ممتاز، لكن المواظبة والسلوك 14 من 15 يستحق الجائزة؟ لا ما يستحق، أليس كذلك؟ فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. تمام. إذن عصمة الدم والمال، عصمة الدم والمال مشروطة بماذا؟ باستكمال هذه الثلاثة الخصال. واضح أو لا؟ واضح؟ تمام. الآن لابد من البيان، لابد من البيان. العموم أنتم معي الآن، عموم الحديث أهذا بأن عصمة الدم والمال مشروطة بكم أمر؟ بكم خصلة؟ بثلاث خصال، أليس كذلك؟ ومفهوم هذا العموم أن من لم يستكملها ليس معصوم الدم والمال. فهمتم هذا ولا لا؟ تمام. أول خصلة ما هي؟ الشهادتان، وهذه ما فيها كلام. من لم يشهد شهادة الإسلام حتى ما يمر بالصلاة، من لم يشهد شهادة الإسلام، من لم يشهد الشهادتين لم يؤمر بالصلاة. فهمتم هذا؟ أبدا. أول يشهد الشهادتين. فهمتم هذا؟ طيب، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الصلاة والزكاة. هذا الحديث من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة متهاونا، هذا من أدلتهم، من أدلتهم. قالوا لأن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم والمشرع علق عصمة الدم والمال على هذه الثلاثة الأمور ولا بد من اكتمالها. طيب ماذا بقي؟ الزكاة. بقيت الزكاة. هل الزكاة مثل الصلاة أو فيها تفصيل؟ لا، فيها تفصيل. فمن جحد الزكاة عالما بوجوبها أداها أو تركها هو كافر مرتد. فهمتم؟ حتى لو أداها ما تنفعه، كافر. لو قال هذه ضريبة، ما الفائدة من الزكاة؟ الزكاة ليست واجبة، من أين تتم بهذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوها. قل لا لا لا، تعال أقر بوجوبها، أقر بوجوبها، هذا من دينك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، متى تقول الزكاة ما هي واجبة؟ عجيب. لا لا، لا حاجة لنا فيها، ما نأخذها، أولا تعال أنت كفرت تب إلى الله، فإن تاب وإلا ماذا ترون؟ تضرب عنقه ردة. فهمتم هذا؟ طيب، من تركها متهاونا يقر بأنها واجبة وتركها تهاونا مع الإقرار بوجوبها، فهذا تؤخذ منه بالقوة، وإن قاتل دونها قاتله الإمام. فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بماذا؟ بحق الإسلام، يعني بأمر يوجبه الإسلام، بأمر يوجبه الإسلام، كرجم الزاني المحصن. زاني محصن ثبت عليه الحد وهو يشهد يقيم الأركان الخمسة وفيه خصال خير لا يحصي إلا الله، إذا ثبت يرجمه الحاكم. فهمتم؟ كذلك من قتل مؤمنا متعمدا حكمه ماذا؟ القصاص. كذلك المفسد في الأرض فإن الحاكم مخير فيه بين أربعة أمور، وهي القتل أو الصلب أو ماذا؟ أن يقتل أو يصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو ماذا؟ أو النفي من الأرض، والنفي بالأرض. والمقصود أن هذه الثلاث عاصمة لدم المرء وماله إلا إذا اقترف ما يوجب عليه عقوبة حدا أو تعسيرا. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.